يكون قد أفطر على لحوم المسلمين وهم موتى. قال تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. قال جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم، ودع عنك أذى الجار، وليكن عليك وقار وسكينة يوم صومك، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. ينبغي أن يتميز صوم الإنسان يومه عن باقي الأيام الأخرى، وإلا فليفتش في صومه فإن فيه دخنا. قال الشاعر: إذا لم يكن في السمع مني تصاون، وفي بصري غض، وفي منطقي صمت، فحظي إذا من صومي الجوع والظما. فإن قلت إني صمت يومي فما صمت. ومن المخالفات الشائعة في هذا الشهر المبارك تضييع الأوقات. إن الوقت هو عمر الإنسان ورأس ماله، وكل يوم يمضي من أعمارنا فإنه يقربنا إلى لحدنا وقبرنا ولن يعود إلى يوم القيامة. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل، فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهدا، فإنما الربح والخسران في العمل. وقال ابن هبيرة رحمه الله: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فاغتنم هذا الوقت في طاعة الله تعالى، في ذكر الله سبحانه، فإن ذكر الله عز وجل دواء، وإياك وذكر الناس فإن ذكرهم داء ووباء. احرص على الجلوس في المسجد ما استطعت إلى ذلك سبيلا إذا أتممت أشغالك، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي، المسجد بيت كل تقي. وقال أبو المتوكل رحمه الله: كان أبو هريرة وأصحابه إذا صاموا جلسوا في المسجد وقالوا: نطهر صيامنا ونغض أبصارنا. وإن تعجب فعجب من فعل قوم يهدرون أوقاتهم ويضيعونها حتى كأن لهم عمرا آخر يعيشونه في غير هذه الأوقات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. وقريب من هذا: من يكثر من النوم حتى ربما ينام عن صلاة الظهر والعصر ولا يستيقظ إلا قبيل المغرب بلحظات، ويقول: ما أعظم النعمة، والله قد مر هذا اليوم بدون مشقة ولا تعب، فلله الحمد. ولا يدري المسكين أنه ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. ومنهم من ينام بعد السحور يتسحر، لكنه إذا تسحر نام، فيضيع عليه فرصة الدعاء والاستغفار في الثلث الأخير من الليل. وبعضهم ينام عن الصلاة المكتوبة، صلاة الفجر، وترى طائفة أخرى يسهرون الليل كله إلا قليلا. فلئن كان السهر في قيام الليل مطلوبا ومشروعا، لكن لا ينبغي أن يكون سببا في فوات صلاة الفجر. قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: لأن أصلي الصبح في جماعة أحب إلي من أن أقوم الليل كله. وقد كره الإمام مالك رحمه الله إحياء الليل كله بالقيام خشية أن يغلبه النوم فيفوت عن نفسه صلاة الفجر جماعة. إذا كان هذا حال من يقضي هذه السهرات في طاعة الله وفي الصلاة وربما في الحديث المباح، فكيف حال الذين يقضونها في المقاهي والملاهي والميسر ومشاهدة الأفلام الهابطة الساقطة، سهرات وحفلات تكشف فيها العورات وتنتهك فيها الحرمات. والله هذا من علامات النفاق، وهو إماتة وقتل لليالي رمضان. ليس كما يزعم أولئك أن فيه إحياء لليالي، فاللهم إنا نعوذ بك من الضيافة. قال سلمان الفارسي رضي الله عنه: إذا صلى الناس العشاء كانوا على ثلاث منازل، منهم من له ولا عليه، ومنهم من عليه ولا له، ومنهم من لا له ولا عليه. فقال طارق بن شهاب رحمه الله: من هؤلاء يا سلمان؟ قال: رجل صلى العشاء فاغتنم غفلة الناس وظلمة الليل، فركب رأسه في المعاصي، فهذا رجل عليه من الإثم وليس له من الأجر شيء. ورجل اغتنم غفلة الناس، اغتنم غفلة الناس وظلمة الليل، فركب رأسه فقام يصلي، فهذا رجل له من الأجر وليس عليه من الإثم شيء. ورجل صلى العشاء ثم نام فذلك لا له ولا عليه. وفي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا سمر إلا لمصل أو مسافر. وقال سليمان التيمي: إن العين إذا عودتها النوم اعتادت، وإذا عودتها السهر اعتادت. إن من مفاسد هذا السهر أن يضيع الإنسان آخرته ودنياه، فترى كثيرا من الناس يكثر السهر فيشق عليه الصوم، فيجره ذلك إلى النوم بل وإلى التغيب عن عمله في شركته أو التأخر. فلئن كان هذا في غير رمضان خيانة للأمانة، فكيف بها في شهر التقوى؟ ألا فليعلم من يفعل هذا، من يتغيب عن العمل أو يتأخر بحجة الصوم، أنه مضيع للأمانة وخائن لها. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. وفي سنن الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم: أيما جسد نبت بالسحت فالنار أولى به. فهل ترضى أيها الصائم المؤمن أن تدخل جوفك وجوف أبنائك سحتا وحراما يكون سعيرا ونارا يوم القيامة؟ فشهر رمضان ليس شهر الكسل، بل هو شهر العمل. وقد كانت غزوة بدر الكبرى في شهر رمضان، وكان فتح مكة الأعظم في شهر رمضان، وكان فتح بيت المقدس في شهر رمضان، وكان القضاء على الصليبيين في شهر رمضان. فاللهم إنا نعوذ بك من البخل والكسل. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى ومن على آثارهم وهديهم سار واقتفى. من الأخطاء المنتشرة الشائعة في هذا الشهر المبارك الإسراف والتبذير في أنواع الطعام والشراب، حتى صار بعضهم ينفق في رمضان ميزانيا ربما تكفي حيا بكامله في غير رمضان. فترى الواحد منهم يشتري كل شيء يجده في طريقه، فكلما مر على محل اعتكف عنده ساعة فيشتري ما يؤكل وما لا يؤكل، حتى إن الذي لا يعرفه يقول إن به وحما، وليس كذلك. ويا ليت الأمر يتوقف عند هذا، بل إن هذه المطعومات يلقى أكثرها في الزبالة والكمامة. والله لقد رأينا هذا، ورأيتم أنتم، رأينا خبزا وطعاما ولحما وغير ذلك من نعم الله تعالى، رأيناها مرمية في القمامة في الوقت الذي يبكي فيه ملايين من المسلمين من المجاعة في الصومال وفي العراق وفي باكستان وأفغانستان وغيرها من بلاد المسلمين المنكوبة. في هذا الوقت يشتاق شيوخ وعجائز إلى قطعة خبز يسدون بها رمقهم ويسكتون بها كلب جوعهم. أما علم أولئك أن هذا من التبذير، وأن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وكان الشيطان لربه كفورا؟ أما علم أولئك قول النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه وهو أعلم؟ ألا فاعلم أيها الصائم أنك ستسأل عن مالك، من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟ ولئن ذقت مرارة الجوع سويعات قليلة، فاعلم أن من الناس من يتجرع الفقر والخوف والجوع طول السنة، والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضا. صنف آخر من الصائمين يقضي جل وقته في التجارة، حيث تشغله عن أعمال البر والقربات، فلا يكاد يقرأ آية ولا يحمل مصحفا ولا يحضر درسا حتى يدخل عليه هلال شوال وهو كذلك. إن الله تعالى قد أحل البيع وحرم الربا، لكن أمر في هذه الآيات في آخرها أمرنا بالتقوى، فقال سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقال: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. فاجعل لنفسك أيها التاجر وقتا يرتاح فيه جسدك ويطمئن فيه قلبك بذكر الله، فلكل مقام مقال، للتجارة وقت وللعبادة وقت، فلا يختلط عليك الأمر. وإياك أن تكون ممن ألهته تجارته وبيعه عن ذكر الله فتكون من الخاسرين. أيها التاجر اعلم أن المال مال الله تعالى، وأن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد، وأنك مهما حصلت من المال فإنك فقير. فلم هذا الغلاء الفاحش في السلع؟ أليس هذا الذي يشتري منك مسلما مثلك؟ أليس هذا الذي تتعامل معه فقيرا شبهك؟ فاتق الله في إخوانك المسلمين الصائمين، واكتف بالربح الذي تكثر معه البركة. أترضى أن تكون سببا في حرمان كثير من الناس من شراء متطلباتهم؟ أترضى أن تكون مفتاح شر في إيجاع الصبيان والشيوخ والعجائز؟ أما ترى إلى حال قريش وهم كفار كانوا يسقون الحجيج ويكرمونه غيرة على المسجد الحرام؟ أما ترى ما يفعله النصارى في رأس عامهم هذا المبتدع؟ يرخصون السلع وينقصون ثمنها، فأنت أولى أن تفعل هذا، وأنت أيها المسلم الصائم أولى أن تعظم شهر رمضان. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إن إدراك هذا الشهر المبارك لنعمة عظيمة وغنيمة باردة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. من الناس من صام معنا العام الفائت، وهو اليوم تحت الأرض في قبره. كم من الناس هم فوق الأرض أحياء لكنهم في الأشرة البيضاء في المستشفيات، وكم من الناس وراء القضبان هم بعيدون عن الأهل والولد. والسعيد من وعظ بغيره. في سنن ابن ماجه عن طلحة بن عبيد الله الأنصاري رضي الله عنه أن رجلين من قبيلة بلي قدما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إسلامهما جميعا يعني في نفس الوقت، وكان أحدهما أشد اجتهادا من الآخر، فغزا المجتهد منهما خرج من الجهاد فاستشهد، ثم مكث الآخر بعده سنة ثم توفي على الفراش. قال طلحة بن عبيد الله: فرأيت في المنام بين أنا عند باب الجنة إذا أنا بهما، رأيت الرجلين في المنام، فخرج خارج من الجنة فأذن للذي توفي الآخر منهما، ثم خرج فأذن للذي استشهد، ثم رجع إلي فقال: ارجع فإنه لم يأن لك بعد. طلحة بن عبيد الله رأى ذلك الرجل الذي مات في الجهاد وفي سبيل الله وكان أشد اجتهادا من أخيه، رأى أنه لم يدخل أولا وإنما دخل بعد ذلك الرجل الثاني فتعجب. قال طلحة: فأصبح طلحة يحدث بها الناس فتعجبوا لذلك، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثوه الحديث، فقال: من أي ذلك تعجبون؟ فقال: يا رسول الله، هذا كان أشد الرجلين اجتهادا ثم استشهد ودخل الآخر الجنة قبله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس قد مكث هذا بعده سنة كاملة؟ قالوا: بلى. أليس قد أدرك رمضان فصلى وصام وصلى كذا وكذا من سجدة؟ قالوا: بلى. قال: فما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. ليس المحروم من حرم الأكل الجيد واللباس الجميل والسكن الواسع والمال الوفير والسيارة الفخمة، والله، لكن المحروم من يمر عليه هذا الشهر المبارك دون عظة ولا موعظة، فهذا محروم والآخر مرحوم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليه. رغم أنفه يعني فليجعل أنفه في الرغاء في التراب. ورغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له. ورغم أنف رجل أدرك عنده أبواه الكبر فلم يدخلاه الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء وتغلق فيه أبواب الجحيم وتغل فيه مردة الشياطين، فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وفي رواية: ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة. ألا تعلموا أيها الناس أنه لا يفرح بقدوم رمضان إلا مؤمن تقي يخشى الله ويرجو ما عنده، بخلاف غيرهم من الفساق الذين ارتضعوا من فدي العلمانيين أعداء الإسلام، فهو عندهم كالضيف الثقيل يعدون ساعاته وأيامه ولياليه، ينتظرون رحيله بفارغ الصبر، لأنه عندهم أو لأنهم عبيد لبطونهم وفروجهم. وهذا والله من خصال المنافقين الذين قال الله فيهم:

السلام عليكم. الله.